بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول بالله تعالى التوفيق، بعد أن استتب الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة التي يقال لها يثرب، التي كان يقال لها يثرب، وبعد ذلك سميت المدينة ومن أسمائها كما تقدم طيبة وطابة ودار الهجرة كما لا يخفى عليكم. فاستقر الأمر للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، وبينا من قبل من كان يسكن المدينة من اليهود والأوس والخزرج من قبل اليهود، وانبثقت طائفة المنافقين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك أعراب يفدون إلى المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. فكان الأعراب المنافقون ينزلون على إخوانهم أهل النفاق من أهل المدينة، أما عموم أهل المدينة فجلهم كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الموسومون بالأنصار. قد تقدم الحديث على فضل المهاجرين وفضل الأنصار وعلى فضل دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الآن عن بطانة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحيطة به. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. فكان هناك في مدينة رسول الله لرسول الله أصحاب مقربون منه صلوات الله وسلامه عليه. فيجدر بنا أن نتعرف على أصحاب رسول الله المقربين منه صلوات الله وسلامه على نبيه ورضي الله عن أصحابه. وقد تقدم بيان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي اجتمعن عنده، ولكنهم لم يجتمعن عنده في مقدم هجرته، إنما كان قد تزوج خديجة، وبعد أن ماتت تزوج سودة، وبعد أن تزوج سودة تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وبنى بها في المدينة، وتزوج على إثر ذلك نسوة. لكن في البدايات لم تكن عند رسول الله تسع نسوة كما كنا يوم أن مات، لأن ميمونة تزوجها النبي في أواخر حياته، وصفية بنت حيي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، وكذلك جويرية بنت الحارث تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني المصطلق كما لا يخفى عليكم، وزينب بنت جحش تزوجها النبي أيضا بعد أن طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه. عموما أزواج النبي على الإجمال يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم كن تسع، وهم سودة بنت زمع وعائشة بنت أبي بكر، وكذلك زينب بنت جحش وحفصة بنت عمر وجويرية بنت الحارث المصطلقية وميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وصفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وقلنا أم حبيبة بنت أبي سفيان وهند بنت أبي أمية التي هي أم سلمة رضي الله تعالى عنها. نستطيع أن نعيد أسماء اللواتي اجتمعن عند الرسول عليه الصلاة والسلام: سودة بنت زمعة بعد وفاة خديجة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، ميمونة بنت الحارث الهلالية في أواخر من تزوج، أم صفية بنت حيي الخيبرية رضي الله تعالى عنها، جوري بنت الحارث المصطلقية، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، أم سلمة، هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها، ومن الآخر حفصة بنت عمر رضي الله عنها. زينب بنت جحش رضي الله عنها. مات عن رسول الله، ماتت زينب بنت خزيمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وماتت خديجة في حياته صلى الله عليه وسلم. أما عن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهن فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب. رقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان واحدة بعد أن ماتت الأخرى، وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزينب تزوجها أبو العاص بن الربيع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن يتزوج ببنت أبي جهل، فقام النبي خطيبا فقال: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، إنه قد بلغني أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج على فاطمة ابنتي، وإن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، أما إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، إلا إذا أراد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، فذكر صهرا له من بني عبد الشمس وأبو العاص بن الربيع، فأثنى عليه وقال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. ولم يكن أسلم أبو العاص بن الربيع في بداية هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أسلم بعد غزوة أحد كما هو معلوم. الحاصل أن هذا على الإجمال حال أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أما أولاده فلم يعش له ولد عليه الصلاة والسلام، وكان من آخر أبنائه إبراهيم الذي رزقه من ماريا عليه السلام وعلى إبراهيم السلام، ولكنه مات في الصغر أيضا كما لا يخفى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكان قد مات قبل إبراهيم عليه السلام، مات القاسم وهو صغير ابن الرسول الذي تكن الرسول بكنيته، ومات عبد الله، وذكروا لرسول الله أبناء آخرين يعوزني الإسناد في الحديث عنهم رحمة الله تعالى عليهم وعليهم السلام أجمعين. كان لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مقربون منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، فأبو بكر وعمر هما مع الرسول عليه الصلاة والسلام بصورة شبه مستديمة، وإن كانت مساكن عمر في العوالي، تعد عمر في المسكن، فكان يتناوب النزول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع جار له من الأنصار، ولكن عند الملمات فكان النبي يستشير أبا بكر وعمر في كثير من شؤونه صلى الله عليه وسلم، ويستشير أيضا عليا صهره وختنه زوج ابنته وابن عمه رضي الله تعالى عنه. وأيضا في هذا الصدد فإن عبد الله بن مسعود كان له شأن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا موسى الأشعري قال: قدمنا المدينة ولا نرى إلا أن ابن مسعود رجلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من كثرة دخوله وخروجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ابن مسعود قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن ترى سوادي، إذنك علي أن ترى سوادي. هذا. وأيضا كان السعدان سعد بن أبي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما هما كبار أو من كبار الأنصار الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشيرهما أيضا في شؤونه. وكان قيس بن سعد بن عبادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط كما ورد في البخاري. كان قيس بن سعد بن عبادة من رسول الله بمنزلة صاحب الشرط هذا. وسعد بن أبي وقاص أيضا كان من المقربين من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي في شأن هذا: خالي فليرني امرؤ خاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يقول: ألا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فسمع جلبان السلاح فإذا بسعد بن أبي وقاص، قال له: ما أتى بك؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. وعثمان ذو النورين رضي الله عنه لا يخفى عليكم أنه تزوج ببنت رسول الله واحدة تلو الأخرى، تزوج رقية ثم تزوج أم كلثوم بعد وفاة رقية رضي الله تعالى عنها. فهذه تقريبا البطانة التي كانت تحيط برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان للنبي خدم ذكرنا عددا منهم، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة: أرسل لي غلاما يخدمني. فأرسل له أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأيضا كان للنبي مولا يقال له سفينة، وثوبان أيضا كان من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رباح بوابا لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وكانت لنساء الرسول أيضا جواري إماء، فبريرة كانت مولاها لعائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت ثم مولاة لأم سلمة وغير هؤلاء من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قصص تزوج النبي بنسائه قصص مسندة بالسند الثابت الصحيح، ولكن تأتي في مواطنها إن شاء الله عقيب المغازي. فهذا على وجه الإجمال. واستتبت الأمور لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقر الأمر هو الله، والذي يسكن الناس هو الله، والذي يسلط قوم على قوم هو الله سبحانه وتعالى. فبدأت الأمور تستتب في المدينة إلى حد كبير، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يدخل قوم بعد قوم بعد قوم. هذا وسيأتي الحديث إن شاء الله في الدرس القادم عن غزوة بدر، إذ هي أشهر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام بتفصيل بإذن الله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب.